البحر يزعف عليه موجهه يا عمري ما نزعف عليه اختي دلالي يا والخدمي اللي جرحك انتي يا دام اللي ترفو يا العدوة مبغيزان تشاب ميمون وجدي في خطر الحباب الحاضرين والغيبين اللي يسالوا علينا واللي نساونا ما ننساهمش. انا عديان حلفت نموت حداك حلفت نعيش معاك غير انتي اللي كاينة انا ما زلت معاك انتي بغيتك بديت هنا ركش عليك يا وليدات شحال صبرت